قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا. مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. لا نقول مصديضا، مصدي رقيق الدال، أعيدها. مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. لا نقول عدوا لله، أعدوها من كان. لا نقول عدوا لله، عدوا إدغام بلا غنة. نعم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. أنزلنا، أنزلنا خل بين سكون اللام عند النون. أنزلنا، أنزلنا، أعيدها. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. لا، وقف هنا. أعيدها.

نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إخواني أخواتي، نبدا على بركة الله تعالى في القراءة الفردية. تفضل اقرأ. ولقد جاءكم موسى. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. في لفظ اتخذتم كما قلنا بين الإدغام الذال في التاء، كما قلنا أن حفص والمكي يقرآن بالإظهار، والباقون من القراء العشرة بما في ذلك قالون ومن معه يقرؤون بالإدغام. يعني سيدي نثر ولا التاء؟ نعم سيدي. لا الإدغام هو الدليل على ذلك، أن الذال معرات من السكون، معناه ليس فوقها سكون، والتاء بعد الذال مشددة يعني مضعفة، دلالة على الإدغام. ما هو الإدغام؟ هو لغة الإدخال. إدخال بمعنى ذلك حرف ساكن في حرف متحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني يعني مدغم فيه مشددا من جنسه. يعني سيقول نضر حرف التاء. لا نضغمها. ثم اتخذتم أي يحذف الذال من اللفظ، معناها وفي الإفراد عاشر دغفلا، معناها حفص والمكي ابن كثير المكي. وإذ أخذنا ميثاقكم ونعدها ولقد جاءكم، لابد أن نبين ما فيها من أحكام. السادة المستمعين والمستمعات بكل لطف هما الآن يتابعون معنا، لابد أن نرجع أو نذكر بعضنا البعض أن كما قلنا أحكام التلاوة أو أحكام النون الساكنة والتنوين كم لها من حكم؟ من يذكرني منكم؟ لها أربعة أحكام. كم النون الساكنة والتنوين؟ لها أربعة أحكام. أولا الإظهار، ويكون عند حرف أي أو عند حرف من حروف الحلقي الست، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. قال ابن الجزري فعند حرف الحلق أظهر. الحكم الثاني هو الإدغام، وينقسم إلى قسمين، قسم بغنة أو في أربعة أحرف، في يومن في الياء والواء والميم والنون، قول ابن الجزري وأدغما بغنة في يومن، وقسم بلا غنة وهو في اللام والراء، قال ابن الجزري والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. الحكم الثالث الإقلاب، أي إذا كان النون الساكنة أو التنوين أتى بعدهما حرف الباء يكون الحكم الإقلاب، والدليل على ذلك نجدها أمامنا في لفظ من بعده، من نون فوقها ميم صغيرة بعدها باء، دلالة على إقلاب النون ميما، من بعدي من بعده. عند الحكم الرابع والأخير هو الإخفاء بغنة عند باقي حروف الهجاء، أي 15 حرفا. وكذلك أخذنا أحكام النون الساكنة أو النون والميم المشددتان، حكمهما الإدغام مع الغنة. احنا قلنا ان شاء الله في الحصة القادمة او بعد القادمة ناخذ احكام الميم الساكنة ان شاء الله. اذا في لفظ ميم بعده ما هو هذا الحكم؟ الاقلاب. هو حكم الاقلاب، قال ابن الجزري والقلب عند الباء بغنة، من الاقلاب مع الغنة. وانتم النون عند التاء حكمه الاخفاء عند باقي حروف الهجاء حتى نأخذها يعني نقول نحن بإيجاز. إذا نظرنا حكم الإظهار الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء ليس فيهم حرف التاء، الإدغام بغنة في يوم وليس فيها حرف التاء، إدغام بلا غنة في اللام والراء ليس فيها حرف التاء، أي الإقلاب هو حرف الباء ليس، إذن يختص إلا بحرف الباء فقط، إذن بقي التاء، بقيت التاء هي من حروف الإخفاء مع الغنة. أي قال ابن الجزري كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، وفي اللفظ التاء من تقن، التاء من تقن. وعنا ولقد حرف القلقلة. القلقلة نحن نأخذها بديهيا حروف القلقلة إن شاء الله هي آتية لا محالة، لكن لابد من التذكير. نقول حروف القلقلة تأتي في خمسة أحرف وهي قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. إذا كانت هذه الأحرف ساكنة سكونا أصليا مثل ولقد، شو سكون أصليا؟ يعني بذلك وقفا ووصلا، دائما السكون فوقه لا ينفك عنه أبدا في الوصل وفي الوقف، والعرضي معناها يأتيه إلا في الوقف فقط لأجل الوقف، بينما إذا وصلنا بما بعده ينتفي عنه السكون يكون متحرك. هو معناها العرضي الأصل فيه أنه متحرك في الوصل ساكنا في الوقف يعني بالحق، إذا كان واصل قلوا بالحق يقف بالحق. أي نعم، إذن واصل أي وهو الحق. وإذ أخذنا ميثاقكم، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمع. يكفي لابد تأتي استخرج الأحكام مما قرأت أو من هذه الآية. عنا في قوله بأتيناكم بقوة. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم. ما أتيناكم. هذا الميم مازال حكمه بقوة وتنوين متتابع في التاء اللفظ بقوة بعده حرف الواو وهو من حروف يؤمنوا. وأدغما بغنة في يؤمن. نعم، ما حكم لفظ بقوة واسمعوا؟ إدغام بغنة. أحسنت، الشاهد وأدغما بغنة في يؤمن. أي تفضل واصل أنت. قالوا سمعنا وعصينا. سامي بين حركة الكسر. قالوا سمعنا وعصينا. سمع. قالوا سمعنا. قالوا سمعنا وعصينا. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. نعم، قالوا سمعنا وعصينا. عصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمان. لأن ميم ما زلنا لم نأخذها، قلنا أحكام الميم الساكنة إن شاء الله بعد حصة أو حصتين إن شاء الله. قل إن لا ما زال إن كنت. ما حكم النون عند الكاف؟ ما حكم النون الساكنة عند كاف كنتم؟ إظهار. لا، الإخفاء بغنة. كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ. قل إن الكاف من كم جاد؟ الكاف من كم؟ النون عند التاء ما حكمها؟ إن كنتم الإخفاء بغنة. إخفاء مع الغنة. حسن، هي التاء من تقن. إن كنتم النون عند الكاف حكمها الإخفاء بغنة، كنتم النون عند التاء كذلك أيضا الإخفاء مع الغنة. نعم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من خالصة خالصة صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا صا ص خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نعم. قل إن كانت النون عند الكاف ما حكمها؟ الأخفاء بالغنة. أحسنت. كذا الأخفاء هذا باقي حروف أخذ عند الله عند عند الأخفاء مع الغنة في باقي الحروف. خالصة من نعم الإدغام مع الغنة. خالصة التاء عند الميم إدغام بغنة. من قولي وإدغام بغنة في يومين. أحسنت. نعم. هذا الأخ كذلك مبتدأ، على السادة المستمعين والمستمعات أن يجيبوا، وكأني أوجه إليهم السؤال عليهم أن يجيبوا. خالصة من حكمها الإدغام مع الغنة. نعم. إن كنتم تقدمت مثيلتها مع الغنة. النون عند الكاف حكمها الإخفاء مع الغنة. كنتم النون عند التاء حكمها الإخفاء مع الغنة. نعم. وسيدي شنو حكمها؟ فتمنوا الموت. النون هنا. أحسنت بارك الله فيك. أنت معناها ذكرتنا، نحن قلنا أخذنا النون أحكام أني النون والميم المشددتان، كل ما نلقوا نون فوق منها شدة فوقها تضعيف يعني أو ميم فوقها تضعيف حكمهما الإدغام مع الغنة. إذن من دون الناس النون في الناس حكمها الإدغام مع الغنة، وكذلك فتمنوا النون حكمها الإدغام مع الغنة. بارك الله ما قصرتش. تفضل. ولن يتمن ولن لي ولن ولن ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ولن نعم الإدغام لابد وغنة مخرجها الخيشوم وهو ولي. من الخرق المنجذب إلى داخل الفم. ولن يتمنوه أبدا بما قدم. ولن يتمنوه راه غلط. ولن نعمل الإدغام ثم بعد ذلك نرجع إلى الخرق المنجذب إلى داخل ما يسمى الخيشوم، وغنة مخرجها الخيشوم. وغنة مخرجها الخيشوم. الخيشوم توفي باب الصوتيات، لأن إن شاء الله كم قيل من الحياة إن كان في العمر بقية إن شاء الله تتوسع هذه الحلقة إن شاء الله، أو نأخذ فيها جانب من الصوتيات وقلنا ما تسمى لافونيتيك في الاصطلاح العلمي، بمعنى ذلك أننا إذا أخذنا الصوتيات تسهل لنا كيفية تخليص الحروف. نعم. وذلك عليه السيد بشاسك في ولن يتمنوا الغنة أي اللسان في أعلى حلقة وفي ولن هو شنو هو؟ معنى ذلك إذا نطقت بالحرف يكون اللسان متهيئ، يكون الحرف الموالي للغنة. نعم في الغنة. شنو هو؟ مثلا ولا بعد هي الياء منين تخرج؟ نحن قلنا ولن ولن كأن قلنا أي، تجد الياء وصف جيم وشين ويا، والياء قيل أنها من وسط اللسان، وقيل على كل حال سنبين ذلك وقيل بعضهم غير ذلك، يكون اللسان متهيئ أي في وضع أي للحرف الموالي للغنة. لا نقول ولن ولي يتمنوا هذا خطأ، بل نقول الصواب هو ولن ولي ولن ولن يتمنوه ولن لا نقول ولي هذا خطأ، قولوا ولن يتمن مثال صغير قلنا مخرجها الخيشوم. إذا بينا ذلك أن الزفير هو بعد انقباض وانبساط في ما يصطلح عليه قصبة الهوائية اللي هي الرئتان، ما نقول نحن بعد انقباض وانبساط في الرئتين يخرج الزفير ويمر بحجرات الرنين مارا بالأوتار الصوتية، وهنا يقع سبحان من أبدع ذلك. هنا يكون بمعنى ذلك الهواء الذي مر من ذلك يكون عندما يصل إلى الخرق المنجذب إلى داخل الفم، معناها من وسط الخيشوم، لأن قلت ساعة يقول وإذا أردت أن تعرف ذلك قلنا مخرجها الخيشوم، حينما نقول ولي ضع سبابتك وإبهامك على أنفك، على أنفك، لأن هذوما اللي يخرج منهم هذوما آخر هذو يسمى أنف، والخرق المنجذب هو تقريب في وسط إذا يسموه الخيشوم، هنا ثم خرق منجذب إلى داخل، هنا هو الخيشوم، هنا مخرج الغنة. إذا قلنا ومثال ذلك ولي يتمنوا، أنا واضع الآن سبابتي وإبهامي على أنفي وأنطق بها ولي يتمنوا، نجرب ذلك، لكن نخرج الماء لأني أخرجتها من غير مخرجها، نخرج الغنة من مخرجها أي من الخيشوم من مخرجها الحقيقي، ونجرب نضع الإبهام والسبابة على أنفنا، أي تعال نجرب لأن المخرج الحقيقي هو خرج من الخرق المنجذب إلى داخل الفم، الثقب الصغيرة اللي هي نقول نحن يتنفس بها، يعني نقول نجبد الهواء من أنفنا، من أين جاء ومن أين دخل الهواء، منين دخل؟ من الخرق المنجذب إلى القصبة الهوائية. نحن نبين إن شاء الله في حصة قادمة إن شاء الله. واصلين أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم والله عليم بالظالمين، والله عليم من الأحكام ولن يتمنوه أبدا. نون عند لي حكم والإدغام بغنة أبدا بما أقلب أحسنت الدال بعده حرف الباء، نجد الحركة الثانية من التنوين أبدا ميم صغيرة دلال على الإقلاب بعد حرف الباء طبعا، والله عليم بالظالمين، كذلك التنوين في عليم إقلاب يقع الحركة الثانية من التنوين ميم صغيرة دلال على إقلاب التنوين ميما، عليم معليم بالظالم لا تولي تقلب ميم شنو الشاهد عليم الشاهد هو والقلب عند الباء بغنة، والقلب عند الباء بغنة، ما نقول والله عليم عليم عليم بالظالمين. أي أواصل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن هنا وقف على حياة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة عنا إدغام بغنة في قوله ولتجدن النون مشددة أي مضاعفة أحسنت أحرص الناس مضاعفة نعم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما لا عليه ألف سنة وقف حوز أي نعم أعدها ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة دائما استخرج الأحكام في قول لو يعمر عن الميم مشددة الميم مشددة حكمه الإدغام مع الغنة نعم واصل وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر عن نون عند الياء حكمها الإدغام بغنة عن الميم مشددة إدغام بغنة الميم مشددة إدغام مع غنة بغنة أحسنت نعم واصل والله بصير والله قل والله والله بصير بما يعملون. ما قلوش با، قولوا با بصير بما. نعود. والله بصير بما يعملون. عند الأقلاب هوني بصير بما يعلم أصبح بصير أصبحت بصير. نعم. قل حكمها الإقلاب. الإقلاب مع الغنة. الإقلاب مع الغنة. نعم. في هذا القدر كفاية، كما قلنا إن شاء الله سنواصل. وعلى السادة المستمعين والمستمعات أن يحفظوا كتاب الله، بشرط إذا كانت المطالب حقيقة بما في الكلمة من معنى. وجاء كثير من الناس قالوا هذايا ثمرة الزيتونة، إذاعة الزيتونة المباركة للقرآن الكريم وتفصيله. طبعا هذه إن شاء الله نسأل الله، هذه حسنة من حسنات سيادة رئيس الجمهورية، ونسأل الله سبحانه وتعالى اللهم اجزيه الجزاء الأوفى لمن تسبب في جمعنا هذا، يعني هذه الأملاء المبارك. نحن مجتمعين على كتاب الله، وكذلك يا سادة المستمعين والمستمعات في بيوتهم يتابعون حلقة كتاب الله، ما قال ابن جزري: وإن كتاب الله أوثق شافع، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. ننتقل إن شاء الله إلى الحديث دائما نحن في فضائل القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة ثم يقول: يا ربي ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، ويزداد بكل آية حسنة. رواه الترمذي وحسنه وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح الإسناد. دائما أبدا نأخذ من هذا القياس ابن الجزري ماذا قال: يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا. معناها ما بالك وقت يكون القرآن إنسان في حياته الدنيا، يكون إذا كان عنده حاجة تكون الواسطة رفيعة المستوى، ما بالك وقت يكون القرآن واسطة بين حبيبه، أي الذي كان يقرأه في الدنيا ويرتله ويطبق أحكامه، يكون واسطة بين العبد وربه، فيقول القرآن: يا ربي أعطي لي فلان الذي كان يقرأني ويحافظ علي ويطبقني، أعطيه كذا من الأجر، فيقول له العظيم سبحانه وتعالى: أعطيته، فيرجع إلى صاحبه الذي كان يقرأه في الدنيا فيقول له: أعطاك ربك كذا من الأجر بفضل ما تلوتني في دنياك، هذه من نعم الله، فيقول: زدني. وهكذا إن شاء الله ما لن حافظ عليها، وإن شاء الله الحصة القادمة إن شاء الله باش نزيدوا نواصلوا ونشوفوا عدد آي القرآن قديش يجوا، هل هما قد درجات الجنة أم لا. إن شاء الله الحديث المقبل إن شاء الله سيبين لنا ذلك. إذن ننتقل كما عودنا أنفسنا إلى لفظ أل في الحمد، وهو شارف على الانتهاء، وإن شاء الله الحصة القادمة نلخص ما جاء في لفظ الحمد. وقبل أن كما قلنا نختم بالخلاصة، لابد أن نبين أل عند بعض أهل الاختصاص في ذلك أو عند أهل العلم في ذلك. وأما لام التعريف في الحمد فقد اختلف العلماء في معناها، فذهب الزمخشري إلى أنها لتعريف الجنس ومعناه الإشارة إلى حضور الماهية في الذهن وتمييزها عن سائر الماهيات. والاختيار الزمخشري أن اللام للجنس خلفية اعتزالية مارقة، فقد جعل لام الحمد للاستغراق حتى لا يستغرق عن جميع أفراد الحمد لله تعالى، لأن أفعال العباد عند المعتزلة مخلوقة لهم، فهي ترجع إليهم، وفي جعل المحامد كلها مختصة بالله تعالى إبطار لمذهبهم. وقد تعقب الشيخ ابن المنير هذه النزعة للزمخشري ورد قوله في اللام هاهنا قائلا وفساده ظاهر، لأن اختصاص الجنس به تعالى يستلزم اختصاص أفراده أيضا. وذهب الجمهور إلى أن لام التعريف في الحمد للاستغراق، والمعنى أنه سبحانه وتعالى مستحق لجميع أجناس الحمد وأفراده، لأنه مستجمع لصفات الكمال ولي لكل نعمة. قال البيضاوي إذ الحمد في الحقيقة كله له، كله كما يقال، إذ ما من خير إلا وهو موليه، أي مولاها كما يقال في بعض الروايات، بواسطة أو بغير واسطة، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وذهب بعض العلماء إلى جعل اللام للعهد على معنى أن الحمد الذي حمد الله تعالى به نفسه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختص به سبحانه وتعالى. وقد أبدع القرطبي في تجسيد هذا المعنى فقال فمعنى الحمد لله رب العالمين أي سبق الحمد مني لنفسي قبل أن يحمدني أحد من العالمين، وحمدي نفسي لنفسي في الأزل لم يكن بعلة، وحمدي بالخلق مشوبا بعلل. ثم يقول وقيل لما علم سبحانه عجز عباده عن حمده حمد نفسه بنفسه لنفسه في الأزل، فاستفراغ طوق عباده هو محل العجز عن حمده. ألا ترى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه قال لا أحصي ثناء عليك، فالله سبحانه وتعالى ذو العظمة والمجد والكبرياء المتفرد بالحكم، رب السماوات والأرض، رب السماوات والأراضين، ورب الإنس والجن والملائكة، ورب كل شيء له الحكم وإليه ترجعون. علمنا سبحانه وتعالى كيف نثني عليه ونقدسه ونجله ونعظمه ونسند الفعل إليه قولا وعملا. إذن إخواني أخواتي، إن شاء الله في الحصة القادمة سنلخص ما جاء في لفظ الحمد، ونبين العلاقة بين بسمي وبين الحمد، فنجد أن بعد بسمي ثلاثة أسماء لله تعالى، وبعد الحمد ثلاثة أسماء لله سبحانه وتعالى، وكل من هذين الاسمين معناها بسمي الحمد له دلالة لغوية إذا تعلق بما بعده إن شاء الله. ونكون في الحصة القادمة إن بقينا على وجه الحياة إن شاء الله نلخص حتى نفهم وندقق معنى بسم الله الرحمن الرحيم ومعنى الحمد لله رب العالمين، وما هو الفرق بينهما إن شاء الله. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.